الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه، وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع الاعتدال وأحكامه، ذكرنا واجباته وسننه. بقي أن نتوقف في هذا اللقاء إن شاء الله مع السجود وأحكامه. وقد تعودنا في تناول أركان الصلاة أن أصحابنا عليهم رحمة الله إذا ما ذكروا الركن ذكروا ما يتعلق به من السنن، فنذكر السجود كما ذكرنا الذي قبله، كما ذكرنا ما قبله من الأركان، لأن أصحابنا عليهم رحمة الله لهم طريقتان في ذلك. فمن الأصحاب عليهم رحمة الله من يفرد الأركان بالذكر ويؤجل ذكر السنن إلى فصل مستقيم، وهذا الذي سلكه الإمام أبو شجاع عليه رحمة الله. ومن الأصحاب عليهم رحمة الله من يذكر الأركان ثم يذكر ما يتعلق بها من السنن، يذكر أركان الصلاة ركنا ركنا ثم يذكر ما يتعلق بكل ركن من سنن. وهذه الطريقة هي الطريقة التي يسلكها أصحاب المختصرات المطولة كالمنهاج ونحوه، ويعنونون لذلك بباب صفة الصلاة ويكون بابا جامعا. أما السجود فأصله في العربية من التطامن والميل، أما في الشريعة فله حقيقة شرعية تختلف عن حقيقته اللغوية. أصحابنا عليهم رحمة الله حينما يتكلمون في السجود يتكلمون عن واجباته وسننه، فأول واجبات السجود مباشرة بعض جبهته الأرض، أي مباشرة بعض جبهة المصلي مصلاه. إنما اكتفي بالبعض في هذه الحالة لأن هذا الذي يصدق عليه اسم السجود. وحينما أقول لك مباشرة بعض جبهته الأرض أو مصلى، هذا يدلك على أنه لا يجزئ الرجل أن يصلي أن يسجد وأن يكون هناك حائل بين جبهته وبين الأرض. فلو أن رجلا سجد على كمه مثلا، سجد على طرف كمه مثلا، هذا لا يجزئه. لو أن رجلا سجد على عمامته، لو أن العمامة كانت تغطي كل جبهته، في هذه الحالة هذا الرجل لا يجزئه هذا السجود، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا، هذا الحديث عند ابن حبان رحمه الله في صحيحه. كذلك أخرج مسلم في صحيحه من حديث خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في وجوهنا وأكفنا فلم يشكنا، يعني فلم يزل شكوانا. فلو كان السجود على العمامة ونحوها جائزا لأزال النبي صلى الله عليه وسلم شكوى الصحابة، لدلهم على ستر الوجوه والأكف بالعمامة أو بطرف الثوب ونحو ذلك. فاستدل أصحابنا عليهم رحمة الله على هذا الواجب بهذا الذي ذكروه، بحديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في وجوهنا وأكفنا فلم يشكنا، يعني فلم يزل شكوانا. وبحديث ابن حبان رحمه الله في صحيحه إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا. قولنا مباشرة بعض جبهته الأرض أو مباشرة بعض جبهته مصلاه يدلك على أن الواجب في السجود إنما هو مباشرة بعض الجبهة فحسب، ولا يلزم في ذلك أن يباشر مصلاه بالجبهة كلها، وذلك لأن اسم السجود صادق على هذه الصورة. من وضع بعض جبهته على مصلاه فقد صدق عليه اسم السجود، ومن ثم برئت ذمته وامتثل أمر الشارع الوارد في النصوص. إذن الواجب في السجود إنما هو أن يمكن بعض جبهته، ولا يلزم أن يمكن جميع جبهته أو كامل جبهته. ولذلك من كان يلبس عمامة أو نحو ذلك فإنه يجب أن يكشف جزءا من جبهته بحيث يكون هذا الجزء في السجود ملامسا للأرض ممكنا منها. أما لو ستر جميع جبهته بعمامته وسجد على ذلك لم يصح فعله، لم يصح سجوده. فإن كان عامدا عالما بالحكم بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا لا إعادة، لم تبطل صلاته ولكن يجب عليه إعادة السجود، يجب عليه إعادة السجود. يعني أن رجلا مثلا تعود أن يستر جبهته بعمامته ثم دخل في الصلاة ونسي أن يكشف جزءا من جبهته لصلاته وسجد على هذه الحال أول سجدة في الركعة الأولى، فلما رفع منها تذكر أنه لم يكشف جزءا من جبهته، في هذه الحالة لا يحسب هذا السجود أصلا، فيكشف جزءا من جبهته أو يكشف كامل جبهته ثم يسجد بحيث تباشر جبهته مصلاه، بحيث تباشر جبهته مصلاه. طيب، حينما نقول في أول واجب من واجبات السجود مباشرة بعض جبهته مصلى، هذا يخرج لك غير الجبهة فلا يجزئ في السجود. إحنا بنقول لو أنه باشر الأرض بعمامة لا يجزئه ذلك، فما بالك إذا لم يباشر الأرض بشيء من جبهته تبطل صلاته. فلو أنه سجد على جبينه لا يصح سجوده، لأن بعض الناس يتصور أن هذا هو الجبين وينزل على ذلك كلام الفقهاء، وهذا غلط. المنصوص عليه عند أهل اللغة أن الجبين إنما هو جانب الجبهة، الجبين إنما هو جانب الجبهة. لذلك أصحابنا عليهم رحمة الله يقولون فلو سجد على جبينه لا يكون ذلك مجزئا، يعني على جبينه؟ ده الجبين؟ لا، ده الجبين، الجبين جانب الجبهة. فلو أنه سجد على جبينه أو سجد على خده أو سجد على غير ذلك من وجهه لا يكون كل ذلك مجزئا، ولو سجد على أنفه فحسب لا يكون ذلك مجزئا، لا يكون ذلك مجزئا. إذن أول واجب من واجبات السجود مباشرة بعض جبهته مصلاه، يعني ما يصلي عليه من أرض ونحو ذلك. فاستدل بحديث خباب رضي الله تعالى عنه على أنه لا يجوز أن يحول حائل بين الجبهة وبين الأرض. فلو أنه سجد على عمامته لم يجزئه ذلك. طيب، ألحق بهذا، يعني حديث خباب يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتشوفون أن يجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أن يستروا الجباه بالعمائم وأن يستروا أيديهم بأطراف أثوابهم. فقاس أصحابنا عليهم رحمة الله على الإمامة كل متصل بالمصلي، يعني لو أنه لم يستر جبهته بإمامته وسترها بشيء من ثوبه كطرف كمه مثلا، وضع طرف كمه على الأرض وسجد عليه، هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه ذلك. يبقى يقاس على الإمامة كل متصل بالمصلي فلا يجزئه أن يسجد عليه، فلا يجزئه أن يسجد عليه. لكن ضابط المتصل الذي لا يجوز له أن يسجد عليه أن يكون يتحرك بحركته، أن يكون متحركا بحركته، هذا الكم أو هذا الطرف الثوب الذي يسجد عليه يتقي به الأرض متحرك بحركته أو لا؟ متحرك بحركته، أليس إذا قام تحرك هذا الشيء معه متحرك بحركته، إذن لا يجزئه أن يسجد عليه. لكن لو أن ثم شيئا متصلا به ولكنه لا يتحرك بحركته، رجل مثلا ثوبه طويل جدا، هو كده ظروفه جد كده، عنده ثوب طويل جدا، وهذا الثوب يستطيع الرجل أن يقوم وأن يقعد وأن يركع وأن يسجد دون أن يتحرك بحركته، دون أن يتحرك هذا الموضع بحركته. في هذه الحالة يجوز له أن يسجد عليه لأنه في حكم المنفصل، في حكم المنفصل. طيب، هذا الذي قاله أصحاب عليهم رحمة الله أليس يستثنى منه شيء؟ يعني لو أن رجلا قد جرح في جبهته مثلا وعصب عصابة على رأسه، ثم عصابة على رأسه، ماذا يفعل؟ هل يلزمه أن يخلع هذه العصابة لتباشر جبهته مصلى؟ لا يلزمه ذلك إذا شق عليه. فيجوز لمن به عصابة جرح أن يسجد عليها ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه. كذلك من نبت شعر على جبهته بصورة نادرة ولكنها قد تحدث، من نبت شعر على جبهته يجوز له أن يسجد عليه، لأن إحنا لا يصح أن نلزمه بحلقه كلما غطى الشعر جبهته، فيجوز له أن يسجد على شعر نبت على جبهته كما نص عليه البغوي عليه رحمة الله. إذن أول واجب من واجبات السجود مباشرة بعض جبهته مصلى. الواجب الثاني، وهذا فيه خلاف بين محققي أصحابنا عليهم رحمة الله، فيه خلاف في الترجيح بين محققي أصحابنا عليهم رحمة الله، لأن قول الشافعي رضي الله تعالى عنه قد اختلف في هذه المسألة. هل يلزم أن يباشر ببقية الأعظم مصلاه؟ عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. الأعظم السبعة هي القدمان والركبتان واليدان والجبهة. قدمان، ركبتان، يدان، هذه ستة، والجبهة. فالجبهة اتفق أصحابنا عليهم رحمة الله على أنه يلزم أن يباشر بعض جبهته مصلى. بقي معنا ستة أعظم، هل يلزم أن يباشر ببعض هذه الأعظم مصلاه أو لا؟ هذا اختلف فيه قول الشافعي رضي الله تعالى عنه، ورجح الرافعي عليه رحمة الله أنه لا يلزمه ذلك، احتجاجا بحديث ابن حبان رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا. فمكن جبهتك، قالوا إفرادها بالذكر يدل على تعلق الواجب بها. أما النووي رحمه الله فرجح أنه يلزم أن يباشر ببعض هذه الأعظم السبعة مصلى، يعني لابد أن يضع بعض يديه وبعض ركبتيه وبعض قدميه على الأرض، لابد أن تباشر الأرض، وهذا هو المعتمد المفتى به في المذهب، احتجاجا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، اليدين والركبتين والقدمين والجبهة. يضع بعض يديه وبعض ركبتيه وبعض قدميه وبعض جبهته. كذلك من الواجبات التي تتعلق بالسجود الطمأنينة، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث المسيء صلاته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. لذلك عبارة النووي رحمه الله في المنهاج: ويجب أن يطمئن وينال مسجده ثقل رأسه. يجب أن يطمئن، هذه وضحت، وينال مسجده ثقل رأسه. ثقل مرفوعة، أي ينال ثقل رأسه مسجده، مسجده أي موضع سجوده. السجود في هناك أمر فيه يختص به يزيد عن بقية الأعظم السبعة، وهو أن يتحامل على جبهته، لا يكتفى بأن تمس جبهته مصلى، لا يكتفى بأن يمس بعض جبهته مصلى، وإنما لابد أن ينال مسجده ثقل رأسه. لو أنه مثلا كان يسجد على قطن لا يكتفى بأنه يمس القطن فحسب، بل ينكبس القطن لسجوده عليه، يعني تثقل رأسه في محل سجوده، تثقل رأسه في محل سجوده. احنا قلنا أول واجب من واجبات السجود مباشرة بعض جبهته مصلى، وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا عليهم رحمة الله. كذلك مباشرة المصلى ببقية الأعظم السبعة، يدين والركبتين والقدمين، وهذا في خلاف بين الرافعي والنووي والمفتى به ما قال النووي عليه رحمة الله. الواجب الثالث من واجبات السجود أن يطمئن. الواجب الرابع أن ينال مسجده ثقل رأسه، ودليل هذا الواجب حديث ابن حبان رحمه الله: إذا سجدت فمكن جبهتك، أو فأمكن جبهتك ولا تنقر نقرا. كذلك احنا كده عدينا كم واجب؟ ثلاثة. الواجب مباشرة بعض جبهته مصلى، ومباشرة المصلى ببقية الأعظم السبعة، وطمأنينة، وأن ينال مسجده ثقل رأسه، هذا الرابع. الواجب الخامس ألا يهوي لغيره، ألا يهوي لغير السجود، فلو أنه سقط لوجهه لم يجزئه ذلك عن سجوده. رجل كان معتدلا ثم سقط لوجهه، سقط لغير نية السجود ولم يسقط للسجود، فلا يصح ذلك لوجود الصارف، هذا قد صرف عن نية الهوي للسجود إلى غيره، فلا يجزئه في هذه الحالة. هذا الواجب الخامس. الواجب السادس الذي يتعلق بالسجود أن ترتفع أسافله على أعالي، أن ترتفع الأسافل كالعجيزة، العجيزة ونحوها، على أعالي. لو أن رجلا وضع جبهته ووضع يديه على الأرض ووضع ركبتيه على الأرض ووضع قدميه على الأرض، لكنه نائم على بطنه، هو حاطط أهو مناخيره ودماغه على الأرض، وحاطط رجليه قدمي وركبتي ويدي، اللي احنا قلناه كله منطبق عليه ولا لا؟ منطبق، بس ده اسمه ساجد ولا نائم على بطنه؟ نائم على بطنه، فهذا لا يجزئه هذا الفعل الذي فعله. وإنما اشترط أصحابنا عليهم رحمة الله أن ترتفع أسافله، على المعتمد من وجهين في المسألة، أن ترتفع أسافله يعني عجيزته على أعاليه. الأصل أن أعالي المرء إنما هي رأسه ومنكبيه، وأسافل المرء عجيزته وما أسفلها، فلا بد أن ترتفع عجيزته على رأسه ومنكبيه، يبقى رأسه في الأسفل وعجزته في الأعلى، هذا الذي يصدق عليه اسم السجود، هذا الذي يصدق عليه اسم السجود. يبقى عندنا في السجود ستة واجبات، إذا تخلف واجب منها لا يجزئ المرء سجوده: مباشرة بعض جبهته مصلى، ومباشرة المصلى ببقية الأعظم السبعة، ويجب أن يطمئن وينال مسجده بعض ثقل رأسه، وأن ترتفع أسافله على أعالي. بقي شيء والطمأنينة، نحن قلنا يجب أن يطمئن وينال مسجده بعض رأسه، وأن لا يقصد غيره، وأن ترتفع أسافله على أعالي. ستة واجبات يجب أن تتوافر في السجود. هذا فيما يتعلق بواجبات السجود. أما فيما يتعلق بأكمل السجود فأكمله أن يكبر لهويه بلا رفع، لذلك لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الشيخين أن أبا هريرة قال في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يكبر إذا سجد، ثم يكبر إذا رفع رأسه. هذا وقع في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ووقع عند الشيخين كذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع رأسه، لا يرفع يديه إذا رفع من السجود. طب ليه الأصحاب عليهم رحمة الله إنما اقتصروا على في استحباب الرفع على المواضع الأربعة فقط؟ تكبيرة الإحرام والنزول للركوع، الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول. لأن الرفع عبادة مستقلة لا يدري فيها قياس ولا تثبت إلا بنص، عشان نستحب الرفع إنما نأتي بنص دال على استحباب الرفع في هذه الحالة. الرفع عبادة مستقلة لا تثبت إلا بنص، لذلك لا يستحب أن يرفع يديه في سجوده، لا يستحب أن يرفع يديه لا في نزول السجود ولا في الرفع من السجود. لذلك قال النووي رحمه الله: يرفع يكبر لهويه بلا رفع، ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. هذا هو الترتيب المستحب في المذهب، هذا هو الترتيب المستحب في المذهب. ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. وهذه المسألة، مسألة تقديم اليدين على الركبتين أو تقديم الركبتين على اليدين، فيها خلاف بين العلماء، ولكن لا خلاف فيها بين الأصحاب عليهم رحمة الله أن المستحب أن يقدم ركبتيه ثم يديه، وهذا نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه، ويكره مخالفة هذا الترتيب. سبب الخلاف في هذه المسألة هل يضع ركبتيه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه، إنما هو تعارض الأحاديث الواردة والخلاف في صحته. فمما ورد في ذلك ما رواه وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. هذا الحديث دال على أن المستحب أن يضع المرء ركبتيه قبل يديه، ولكن هذا الحديث لو صح لكان حاسما للنزاع، لأنه نقل لصلاة رسول الله، لصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث لا يصح، لأن الذي يروي إنما هو شريك بن عبد الله النخعي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. وشريك بن عبد الله النخعي إنما قد ساء حفظه لما تولى القضاء ببغداد، شريك بن عبد الله النخعي سيء الحفظ، فلذلك هذا الحديث لا يصح. يبقى أول حديث يروى في المسألة حديث شريك بن عبد الله النخعي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، ولكن هذا الحديث لا يثبت. الحديث الثاني يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. وهذا يعارض الحديث الذي سبقه، فالحديث الذي سبقه مقتضاه استحباب أن يضع المرء ركبتيه قبل يديه. هذا الحديث على النقيض تماما، مقتضاه أن المرء إنما يستحب له أن يضع يديه قبل ركبتيه، ولكن هذا الحديث فيه إشكال حديثي كذلك، أن الذي يرويه إنما هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي عليه رحمة الله، يرويه عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى. الأصل أن مثل هذا الإسناد يحكم عليه بأنه حسن، ولكن الإشكال أن عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عليه رحمة الله قد خولف في هذا الحديث، خولف في متن هذا الحديث. أنا مش عارف الدبان الشافعي اللي حضر معنا في المحاضرة دي، ظاهرة غريبة والله، في محاضرات معينة تلاقي الدبان حاضر معنا ملتزم ما شاء الله، كذا دبانة ما شاء الله، يمكن عشان يطفينا المروح، بس مش مشكلة خليهم حاضرين أو يستفيدوا. بنقول إن الحديث المعارض في المسألة حديث الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك كما يبرك البعير. هذا الحديث مخرجه محمد بن عبد الله بن الحسن، خولف الدراوردي عليه رحمة الله عن هذا المخرج، فرواه عبد الله بن نافع الصائغ بالرواية المجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعمل أحدكم في سجوده فيبرك كما يبرك البعير، يبرك كما يبرك البعير، لا ذكر فيها للنزول باليدين ولا للنزول بالركبتين. فتترجح رواية عبد الله بن نافع الصائغ على رواية الدراوردي عليه رحمة الله، لأن عبد الله بن نافع الصائغ أوثق من عبد العزيز بن محمد الدراوردي. كذلك يبقى عندنا الآن خبران ضعيفا. كذلك مما يروى في هذا الباب، في باب النزول باليدين والركبتين، حديث أيضا لابن عمر رضي الله تعالى عنه، يرويه عبد العزيز ابن محمد الدراوردي أيضا، يرويه عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينزل، كان إذا سجد ينزل بركبتيه، معذرة، كان ينزل بيديه قبل ركبتيه، يضع يديه قبل ركبتيه. لكن هذا الحديث أيضا ضعيف لا يثبت، لأن عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عليه رحمة الله روايته عن عبيد الله بن عمر العمري ضعيفة، فيها مقال. يقول النسائي رحمه الله: حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر العمري منكر. ويقول الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: وهم في أحاديث عبيد الله بن عمر العمري، يرويها عن عبيد الله بن عمر العمري وهي من أحاديث عبد الله بن عمر العمري، لأنهم اثنين في الرواة عبيد الله بن عمر العمري، وهذا ثقة من رجال مسلم، وفي عبد الله بن عمر العمري وهذا ضعيف. فالدراوردي حصل عنده أوهام في أحاديث عبيد الله بن عمر العمري، يرويها عن عبيد الله وهي من أحاديث عبد الله، لذلك المحدثون يفرقون بينهما، يقولون عبيد الله المصغر وعبد الله المكبر، المصغر ثقة، المكبر ضعيف، ضعيف عند جمهور النقاد يعني. يبقى إذن الأحاديث المروية في المسألة كلها ضعيفة، أيضا في أحاديث جاء أيضا من طريق سعد بن أبي وقاص حديث في المسألة ولكنه واهم. الحاصل أنه لا يصح في المسألة شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى معنا أن ننظر في الموقوف، يبقى معنا أن ننظر في الموقوف. جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان ينزل بركبتين، روى هذا الأثر ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنف من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد أن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينزل إلى السجود بركبتيه قبل يديه. فليحتج في هذا الصدد على مذهب أصحابنا عليهم رحمة الله بما صح عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى. نحن ذكرنا من مستحبات السجود أن يكبر لهويه، ذكرنا قبل ذلك أن كلمة الهوي يعني سقوط، يجوز أن تقول لهويه ويجوز أن تقول لهويه، بالفتح والضم، والفتح أفصح من الضم. أن تقول الهوي هذا أفصح من قولك الهوي. أن أكمله أن يكبر لركوع لهويه بلا رفع، وأن ينزل أن يقدم ركبتيه على يديه، ينزل بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. والجبهة والأنف إنما تعامل كعضو واحد، جبهة يضعها مع الأنف في زمن واحد، ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة. وهذا سبق ذكر الروايات التي وقع فيها، ذكرت لكم ونحن نتكلم في الركوع، ذكرنا أيضا الإشكالات الحديثية متعلقة بالروايات، أن الذين يرون التسبيح ثلاثا في الركوع إنما يرونه أيضا، أو عامتهم يرويه أيضا مع التسبيح ثلاثا في السجود. فهذه الروايات هي تلك الروايات، يستحب أن يقول في سجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا. إلى هنا، إلى قولنا سبحان ربي الأعلى ثلاثا، يشترك في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد. نقول أن في حاجات يشترك فيها الإمام والمأموم والمنفرد، يبقى أمور تختص بالمنفرد لأنها فيها تطويل، إنما تستحب في حق المنفرد وتستحب في حق إمام قوم. إمام قوم محصورين راضين بالتطويل يستحب في حق المنفرد وفي حق إمام قوم محصورين راضين بالتطويل. مما يستحب أو يختص باستحبابه المنفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل أن يدعو فيقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا الدعاء يختص باستحبابه المنفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل، وقد أخرج مسلم رحمه الله في صحيح. كذلك مما يستحب في السجود أن يضع يديه حذو منكبيه، كما أنه إذا رفع في تكبيرة الإحرام وفي تكبيرة الانتقال رفع حذو منكبيه، يضع أيضا عند نفس الموضع يضع يديه حذو منكبيه، لأنه وقع في روايات وائل بن حجر رحمه الله أنه قال فرأيت إبهامه قريبا من أذني، فرأيت إبهامه يعني إبهام رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من أذني. كذلك مما يستحب في السجود أن ينشر أصابعه مضمومة للقبلة، لا يقبض أصابعه في سجوده، وإنما ينشر أصابعه مضمومة متجهة للقبلة، مضمومة متجهة للقبلة. وذلك وقع في رواية أبي حميد الساعدي عند البخاري رحمه الله، قال أبو حميد رضي الله تعالى عنه في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. غير مفترش هذه كناية عن الضم، ولا قابضهما هذه كناية عن بسط أصابعه، هذه كناية عن بسط أصابعه. كذلك مما يستحب في سجوده أن يفرق بين ركبتيه، لا يضم ركبتيه إلى بعضهما البعض، لا يضع ركبتيه ملتصقتين، وإنما يفرق بينهما، ولم يقع في الأحاديث مقدار التفريق بين الركبتين، ولكن قدر الأصحاب عليهم رحمة الله ذلك بشبر، قالوا يفرق بينهما بمقدار شبر. كذلك مما يستحب في سجوده أن يجافي بطنه عن فخذيه، لا يضم بعضه إلى بعض، وإنما يجافي بطنه عن فخذيه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، يجافي المرفقين عن جنبيه. تعرفون لو إن الإنسان مثلا هتتصوروا الضم لو إن واحد بيصلي في ريح شديدة وخايف من البرد، تلاقيه ضامم على بعضه كده، ضامم المرفقين للجنبين وضامم بطنه إلى فخذه. فالمستحب في الصلاة أن يجافي بطنه عن فخذيه وأن يجافي مرفقيه عن جنبيه، لأن هذا قد رواه الصحابة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في الروايات الصحيحة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا، وقع في بعض الروايات جاف عضديه عن جنبيه، جاف عضديه عن جنبيه. وبهذا يكون نكون قد انتهينا من قول المصنف رحمه الله السجود والطمأنينة فيه. نشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه وما بعده إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.